عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فنعود إلى مواصلة الحديث الذي أخرجه الإمام مسلم رحمه الله عن عبد الله بن عمر عن أبيه عمر رضي الله عنهما، والذي ساقه أو ذكره عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عندما ذكر له كل من يحيى بن يعمر وحميد بن عبد الرحمن الحميري، عندما ذكر له ما ظهر في البصرة من مسألة الكلام في القدر، فذكر له ذلك، فقال لهما ما رواه الإمام مسلم من براءته رضي الله عنه ممن أنكر القدر، أنه بريء منه وأنهم براء منه، أنه بريء منهم وهم براء منه، وأن أحدهم لو أنفق مثل جبل أحد ذهبا لم يقبل منه ما لم يؤمن بالقدر خيره وشره من الله تعالى. ثم إنه استدل بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي فيه أن جبريل عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم في هيئة وصورة رجل يسأل، فكان أن سأله أولا عن الإسلام، فأجابه عليه الصلاة والسلام بأن الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. ثم سأله عن الإيمان، فذكر له الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وباليوم الآخر وبالقدر خيره وشره، وكان هذا محل الشاهد الذي من أجله ساق ابن عمر الحديث، وأن الإيمان بالقدر من الإيمان، ولا يكتمل إيمان عبد إن أخل بركن من أركان الإيمان، بل حتى إذا أتى بما يخل بركن من أركانها، وخاصة فيما يتصل بالإيمان بالله سبحانه وتعالى، ما لم يؤمن به على الوجه المشروع الوارد في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فإنه لا يقبل منه الإيمان. ثم سأله عن الإحسان وقال ما ذكره في الحديث، أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. ثم سأله عن الساعة، فكان أن قال عليه الصلاة والسلام ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. وفي هذا من أدب العلم وطلبه ما هو ظاهر، فإنه عليه الصلاة والسلام لم يتكلف ما لا علم له به، وهو النبي الذي يتنزل عليه الوحي، لكن هو عليه الصلاة والسلام ما يعلم إلا ما يعلمه الله سبحانه وتعالى، كما في قوله جل ذكره وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك كبيرا. ويقول هذا من أدب العالم ومن أدب طالب العلم أنه لا يتكلف ما لا علم له به، ولا حرج ولا غضاضة أن يقول لا أدري لا أعرف هذا الشيء. أما إذا كان يجيب عن كل سؤال وعن كل شيء بعلم وبغير علم فهذا لا يصلح، وهذا ليس من شأن طالب العلم وليس من أدبه. فإذا كان عليه الصلاة والسلام يتوقف في بعض المسائل كما ورد في الأحاديث الأخرى أنه كان يقول لا أعلم حتى أسأل جبريل ويسأل الله سبحانه وتعالى كما جاء في بعض الأحاديث، فينبغي أن نتأدب بأدب النبي عليه الصلاة والسلام. فشيء علمناه علما بينا واضحا فنجيب عنه، ما لم نعلم نكل علمه إلى الله تعالى الله أعلم. وفي عهده عليه الصلاة والسلام الله ورسوله أعلم. فقال أنبئني عن أماراتها أي عن علامات الساعة، فذكر له أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. فذكر هاتين العلامتين، وهي كما يقول العلماء هذه هي العلامات الصغرى، العلامات الصغرى. فهناك علامات صغرى وعلامات كبرى. فالعلامات الصغرى التي ذكرت في هذا ذكر في هذا الحديث شيء منها، أن تلد الأمة ربتها. وللعلماء رحمهم الله في هذا في تفسير معنى وشرح هذا الحرف لهم أقوال متعددة، ذكر شيئا منها الإمام النووي رحمه الله في شرح مسلم، لعل من أوضحها وأبينها أن الأمة وهي التي يتسرى بها المسلم تلد من سيدها، فولدها بحكم أنه ولد سيدها يكون سيدا لها مثل ما كان أبوه سيدا لها، فتنتقل السيادة إليه. أو أن ولدها قد يكون رئيسا أو ملكا أو أميرا أو سيدا فتدخل من ضمن رعيته. فهذه من أقرب التأويلات لكثرة الإماء، وهذا أمر حصل في صدر الدولة الإسلامية وما بعد ذلك عندما كثرت الفتوحات وكثرت الإماء بين المسلمين، فصار من هذا الشيء الكثير. وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان، وهذا أيضا يعني فيه إشارة إلى التحضر، وأن بني آدم وبني الإنسان يتنقلون أو ينتقلون ويتحولون من البدو ومن الريف إلى الحاضرة، بحيث يرى الرعاة الذين كانوا رعاة جفاة غلاظا جهلة أنهم يتطاولون في البنيان فتكثر الثروة في أيديهم، وأيضا تتغير أحوالهم من حال البساطة التي لا تتعدى العناية بالإبل والشاء ورعايتها إلى ما يتصل بالبنيان وهندسته وتصاميمه والتنافس في ذلك، يتنافسون في البنيان أو يتطاولون، إما التطاول أو بظاهر اللفظ بمعنى تعدد الأدوار أو التطاول بمعنى التصاميم والتنافس في أحسن التصاميم وما إلى ذلك. فكل هذه يتناولها اللفظ، كل هذا يدخل في التطاول في البنيان. قال ثم انطلق فلبثت مليا، مليا أي مدة، في بعضها 3 أيام يقول عمر رضي الله عنه. ثم قال لي يا عمر أتدري من السائل؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. فكما في بعض روايات الحديث أنه عليه الصلاة والسلام قال اسألوني كما سوف يذكره، قال للصحابة عليه الصلاة والسلام اسألوني، فهاب الصحابة سؤال النبي عليه الصلاة، لم يسألوه هابوه، لأنه قد ورد وقد نزل النهي عن السؤال، لا تسألوا عن أشياء إن تبدى لكم تسؤكم، ونهى عليه الصلاة والسلام عن كثرة السؤال وإضاعة المال. وكثرة السؤال فسر على وجهين، إما السؤال بمعنى الاستجداء وسؤال الناس الأموال، وفسر بمعنى كثرة السؤال في أمور الدين بالسؤال عن الأمور المفترضات أو الأغلوطات، كما في حديث معاوية رضي الله عنه أنه عليه الصلاة والسلام نهى عن الأغلوطات، بمعنى أن الإنسان يسأل عن حاجات افتراضية، إذا حصل كذا ماذا يكون كذا، فكان عليه الصلاة والسلام يكره هذه المسائل، حتى إنه في حديث الملاعنة، حديث هلال ابن أمية رضي الله عنه، لما سأله يعني قال يا رسول الله أرأيت لو وجد إنسان رجل عن امرأته، فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم سؤاله، وكان يكره السؤال عن أشياء لم تقع، فكان أنه لما ذهب إلى بيته كأنه رضي الله عنه في شك وأراد يسأل، فرجع وجد ما سأل عنه، فعاد إلى النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث حديث الملاعنة. فالشاهد أنه عليه الصلاة والسلام كان يكره كثرة السؤال عن أمور افتراضية وتصورية لم تقع، لأنه قد يعني ينزل فيها أمر فيه تضييق على المسلمين، وكون الأمر يبقى على الإباحة العامة أخف وأرفق بالمسلمين. ولذلك الصحابة رضي الله عنهم توقفوا عن كثرة السؤال، وقد ورد أنهم عليهم رضي الله عنهم ما سألوا كما في القرآن الكريم إلا عن 13 مسألة، 13 مسألة، يسألونك عن اليتامى، يسألونك عن المحيض، يسألونك عن الأهلة، يسألونك ماذا ينفقون، وتقريبا حصروها بأنها 13 سؤالا في القرآن كله، وما ورد في السنة من ذلك قليل. فكان من أدبهم رضي الله عنهم أنهم إذا نهوا انتهوا، ولذلك كانوا يفرحون بالأعرابي إذا جاء من البادية، لأنه على بساطته وجفائه ما يعني عنده هذا الأدب، فيسأل عن أشياء فيستفيدون من سؤاله، وهم لا يتجرؤون رضي الله عنهم على الإقدام على السؤال حياء وأدبا وامتثالا لنهي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكان أنه لما قال لهم عليه الصلاة والسلام اسألوني على سبيل أن يعلمهم، فكفوا وهابوا، فنزل جبريل عليه السلام فسأل عن هذه المسائل، فسأل عن هذه المسائل. حدثني محمد بن عبيد الغبري وأبو كامل الجحدري وأحمد بن عبده قالوا حدثنا حماد بن زيد عن مطر الوراق عن عبد الله بن بريدة عن يحيى بن يعمر قال لما تكلم معبد بما تكلم به في شأن القدر أنكرنا ذلك، قال فحججت أنا وحميد بن عبد الرحمن الحميري حجة، وساق الحديث بمعنى حديث كهمس وإسناده، وفيه بعض زيادة ونقصان أحرف. وحدثني محمد بن حاتم حدثنا يحيى بن سعيد القطان حدثنا عثمان بن غياث حدثنا عبد الله ابن بريدة عن يحيى بن يعمر وحميد ابن عبد الرحمن قال لقينا عبد الله ابن عمر فذكرنا القدر وما يقولون فيه، فاقتص الحديث كنحو حديثهم عن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه شيء من زيادة وقد نقص منه شيئا. وحدثني حجاج بن الشاعر حدثنا يونس ابن محمد حدثنا المعتمر عن أبيه عن يحيى بن يعمر عن ابن عمر عن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحو حديثهم. وحدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة وزهير بن حرب جميعا عن ابن علية قال زهير حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أبي حيان عن أبي زرعة بن عمرو ابن جرير عن أبي هريرة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما بارزا للناس فأتاه رجل فقال يا رسول الله ما الإيمان؟ قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتابه ولقائه ورسله وتؤمن بالبعث الآخر. قال يا رسول الله ما الإسلام؟ قال الإسلام أن تعبد الله ولا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة المكتوبة وتؤدي الزكاة المفروضة وتصوم رمضان. قال يا رسول الله ما الإحسان؟ قال أن تعبد الله كأنك تراه فإنك إلا تراه فإنه يراك. قال يا رسول الله متى الساعة؟ قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، ولكن سأحدثك عن أشراطها إذا ولدت الأمة ربها فذاك من أشراطها، وإذا كانت العراة الحفاة رؤوس الناس فذاك من أشراطها، وإذا تطاول رعاء البهم في البنيان فذاك من أشراطها. في خمس لا يعلمهن إلا الله، ثم تلا صلى الله عليه وسلم: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، إن الله عليم خبير. قال: ثم أدبر الرجل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ردوا علي الرجل، فأخذوا ليردوه فلم يروا شيئا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا جبريل جاء ليعلم الناس دينهم الحديث. فهذه رواية أخرى للحديث بمعنى الرواية السابقة، زاد أو قدم وأخر كما ذكر الإمام مسلم رحمه الله، زاد في بعضها ونقص، وفيما يتصل بأشراط الساعة وعلاماتها فإنه ذكر ما يتصل بأن العراة الحفاة رؤوس الناس ورعاء البهم يتطاولون في البنيان، فهذا بمعنى ما قبله، أن هؤلاء الجفاة الغلاظ الجهلة يبلغون مكانة بحيث يكونوا هم رؤساء الناس، رؤساء أمراء ملوك من عامة الناس، وكذلك يصبحون أهل ثروة، وهذه أمور تقريبا العلامات الصغرى يعني تكاد تكون انتهت، وما بقي إلا علامات الساعة الكبرى وأشراطها التي وردت في الأحاديث، ومنها الدجال، ومنها الدابة التي تخرج من الأرض كما ذكر الله سبحانه وتعالى في قوله تعالى: وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون، ونزول عيسى عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام، فهذا أيضا من العلامات الكبرى، وطلوع الشمس من مغربها أيضا هذا من العلامات التي إذا حصلت لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. فهذه العلامات التي هي الكبرى التي تكون في نهاية الدنيا، وقد ورد في يعني في عددها أنها خمس، ورد أنها عشر، وورد بهذا أحاديث صحيحة. حدثنا قتيبة بن سعيد ابن جميل بن طريف بن عبد الله الثقفي عن مالك بن أنس فيما قرئ عليه عن أبي سهيل عن أبيه أنه سمع طلحة بن عبيد الله يقول: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل نجد ثائر الرأس، نسمع دوي صوته ولا نفقه ما يقول حتى دنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا هو يسأل عن الإسلام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خمس صلوات في اليوم والليلة، فقال: هل علي غيرهن؟ قال: لا، إلا أن تطوع وصيام شهر رمضان، فقال: هل علي غيره؟ فقال: لا، إلا أن تطوع، وذكر له رسول الله صلى الله عليه وسلم الزكاة، فقال: هل علي غيرها؟ قال: لا، إلا أن تطوع. قال: فأدبر الرجل وهو يقول: والله لا أزيد على هذا ولا أنقص منه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفلح إن صدق. هذا الحديث أيضا تتبين فيه الواجبات، واجبات من الصلاة والصوم والزكاة، حيث أنه عليه الصلاة والسلام حدد له فبين له في شأن الصلاة أنها خمس صلوات لا يجب عليك غيرها إلا أن تتطوع من نفسك تتنفل، فهذا أمر آخر، أو أمر توجبه على نفسك بالنذر، تنذر لله أن تصلي كذا فهذا نذر، هذا شيء أوجبته على نفسك، أو يكون لازم لواجب كصلاة ركعتي الطواف، فمن العلماء من يوجب ركعتي الطواف إذا كان الطواف واجب، كطواف الإفاضة وطواف الوداع وطواف القدوم على من يوجبه عند من يوجبه. فهذه الركعتين منهم من يرى أنها واجبة لوجوب سببها. وكذلك من يوجب تحية المسجد إذا دخل المسجد يرى أن هاتين الركعتين ذات سبب، وأن ما ذكره عليه الصلاة والسلام هذا ليس له سبب، هذا واجب عليك حتما بدون ما سبب معين، أما غير ذلك فإنه لا يجب إلا بسبب معين، كدخولك المسجد على رأي من يوجب تحية المسجد. لكن أكثر العلماء على أن تحية المسجد سنة مؤكدة، سنة مؤكدة، لا ينبغي للمسلم أن يدخل المسجد ويجلس بدون صلاة. كذلك أيضا الوتر فيه خلاف بين العلماء، مثل عند الحنفية عند الإمام أبي حنيفة يرى أنه واجب، يجب على الإنسان أن يوتر، يجب عليه الوتر، ويستدل بأحاديث مثل ما ورد: من لم يوتر فليس منا، إن الله زادكم صلاة ما بين صلاة العشاء إلى صلاة الفجر، يا أهل القرآن أوتروا. وورد أحاديث وفعله عليه الصلاة والسلام إذ لم يترك الوتر في سفر ولا حضر. فمنها أخذ الإمام أبو حنيفة رحمه الله وجوب الوتر، ويرى أن هذا زيادة على ما في هذا الحديث، ولذلك ينبغي أن نحرص على الوتر وألا نتساهل فيه، وأقله على الصحيح ركعة واحدة. والإمام مالك رحمه الله يرى أن من أصر ولم يوتر لا يوتر إطلاقا أنه لا تقبل شهادته، وأن هذا جرحة به. وكذلك الإمام أحمد بن محمد رحمه الله يرى أن من لا يوتر فأنه رجل سوء أيضا لا تقبل شهادته. فالأئمة يشددون في الوتر من صرح منهم بالوجوب ومن لم يصرح. فلذلك ينبغي أن نحرص على أن تكون آخر صلاتنا في الليل وتر. من كان لا يقوم من آخر الليل فإذا صلى العشاء أتى بهذه الركعة، وإن زاد فهو خير له، إن صلى ثلاثا أو أوتر بخمس أو بسبع أو بتسع أو بإحدى عشرة ركعة. فبكل ذلك يعني ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإن كان يطمئن إلى أنه يقوم من آخر الليل فهذا أفضل، فهذا أفضل. فهذا فيما يتصل بالصلاة. فالصلوات المفروضة خمس ليس عليه غيرها إلا أن يصدق. كذلك في شأن صيام رمضان، ليس عليك واجب إلا هذا الشهر تصومه إذا كنت ممن تتوفر أو يعني الشروط متوفرة، يعني بالغ عاقل مستطيع. أما إذا كان إنسان مقيم كذلك، أما إذا كان غير بالغ أو مجنون أو هرم بلغ من الكبر بحيث أنه لا يميز ولا يعقل كما يحصل لكثير من المسنين، فهؤلاء الصحيح أنه انتهى الحكم في حقهم وارتفع التكليف. إذا كان بحيث لا يطلب الطعام في كل وقت كما يعني يحصل أحيانا السؤال عن مثل هذه الحالات، يعني شيخ كبير يعني يسأل يكون صائم ثم بعد ذلك في الظهر أو في العصر يسأل ويطلب طعاما وينسى أنه صائم، فمثل هذا لا عليه شيء. وإن كان يطيق الصيام لكن يتكلف ويتعب، فالله سبحانه وتعالى قد خفف عنه ويطعم في هذه الحالة ولا يصوم إذا كان كبير السن بحيث أنه يصوم، لكن لو صام لتعب مع الشيخوخة ومع ما قد يكون فيه من أمراض. فهذا كما ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال في قول الله تعالى: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، قال هذا في الشيخ والشيخة يستطيع يصومان لكن مع الجهد والمشقة، فإنه لا يجب الصيام عليهما وينتقلان إلى الإطعام. أما من ليس له عذر فيجب عليه أن يصوم شهر رمضان، وما عدا شهر رمضان فلا يجب عليك صيام إلا ما يتصل إما بالنذر أو بالكفارات، بالنذر أو بالكفارات. فإذا نذر إنسان أن يصوم يوما أو أياما فيجب عليه أن يفي بنذره، أو كذلك لزمته كفارة ولم يستطع مثلا اعتاق رقبة، إذا كانت الكفارة على الترتيب لم يستطع إطعام اعتاق رقبة كما في حالة القتل عمدا، القتل خطأ، القتل إذا قتل نسأل الله السلامة والعافية قتل خطأ أو شبعا فإنه يجب عليه أن يعتق رقبة، فإن لم يجد رقبة أو لم يستطعها فعليه أن يصوم شهرين متتابعين يجب عليه. وكذلك في كفارة الظهار وأيضا الجماع في نهار رمضان ممن يلزمه الصيام، ففي مثل هذه الحالات كذلك الكفارات التي فيها كفارة اليمين والكفارات الأخرى بالنسبة للدماء في الحج، فهذه واجبة بسبب آخر. أما الواجب الذي هو على عموم المسلمين فليس إلا شهر رمضان، والباقي تطوع. وينبغي للمسلم أن يحرص على التطوعات ويستكثر منها في مثل الأيام الفاضلة مثل يوم عرفة ومثل يوم عاشوراء، ويصوم معه يوم آخر التاسع والعاشر، ومثل ثلاثة أيام من كل شهر، ومثل الاثنين والخميس أو أحدهما. لا ينبغي للمسلم أن يغفل عن هذه الأيام، بل يحسن أن يكون له حظ منها لتجبر صيام الفريضة. وكذلك الشأن في الصلاة، لا ينبغي للمسلم أن يتساهل ويأخذ بحديث الأعرابي ويقول أقتصر على الصلوات الخمس ولا يعني يحرص على الرواتب، لأنه ورد في الحديث أن المسلم ينظر في عمله يوم القيامة فينظر في الفرائض، فما كان فيها من خلل ونقص قال الله سبحانه وتعالى انظروا هل لعبدي من تطوع، فإن كان له من تطوع جبر فرضه بتطوعه. ولا شك أن التقصير في الواجبات إن كانت صلاة أو صيام حاصل، نسأل الله السلامة والعافية، نحن نصلي الفرائض لكن يحصل فيها من النقص والله به عليم، فلذلك نحرص أن نصلي الرواتب ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء وركعتين قبل الفجر. فهذه ورد فيها حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وغيره من الصحابة رضي الله عنهم، وما زدت من ذلك فحسن. الصلاة بين المغرب والعشاء ورد الترغيب فيها، كذلك بين الظهر والعصر، التهجد في الليل، هذا كله أمر مرغب فيه. وذكر له رسول الله صلى الله عليه وسلم الزكاة فقال هل علي غيرها؟ قال لا إلا أن تتطوع. قال فأدبر الرجل وهو يقول والله لا أزيد على هذا ولا أنقص منه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفلح إن صدق. الزكاة أيضا كذلك، الزكاة واجبة بشروطها، فمن كان عنده مال زكوي بلغ النصاب وهو من أهل الزكاة، إن كان المال ذهبا أو فضة أو نقودا ورقية أو مواشي سائمة ترعى في الفلاح أو حبوب زراعة أو مثلا تجارة يتاجر بالمواشي وإن لم تكن سائمة إنما يتخذها على سبيل التجارة، والتجارة أصناف وأشكال، قد يتاجر بمواشي، قد يتاجر بأثاث، بفرش، بأقمشة. فالتجارة الصحيح يعني لو قيل بإجماع المسلمين أن التجارة تجب فيها الزكاة لكان هذا صحيحا. فإذا كان عنده مال تجب فيه الزكاة فعليه أن يخرجها بحسب ما ورد من أحكام الشرع في ذلك، ما عدا ذلك يتطوع بما تيسر له. وينبغي كذلك ألا يحرم نفسه من أن يتصدق صدقة التطوع ولو بشيء حقير، كما يعني قال عليه الصلاة والسلام يا نساء المسلمات لا تحقرن جارة جارتها ولو بفرس نشات، يعني لو بالظلف ظلف الشات أو الكراع، هذا لو تتصدق وتهدي إلى جارتها هذا الشيء الحقير لا تحتقر هذا الشيء، بل حتى المرقة، ورد أنه على السلام يقول حتى المرقة. فلا ينبغي أن نتقاطع، بل لأن التهادي هذا فيما يكون بين الجيران والأقارب والأصدقاء والأحباب ينبغي أن يتهادوا، هذا من أدب الإسلام في الترغيب وتوثيق الصلة بين المسلمين. وفيما يتصل بالفقراء كذلك، قدم للفقير ولو درهم، لو حاجة بسيطة أو رغيف أو نصف رغيف أو حاجة، إنما يكون شيء طيب، المهم ما هو شيء فاضل عنك لا تريده وتريد أن تتخلص منه كما هو شأن بعض الناس. إذا فضل من طعام شيء يعني استغنى عنه تماما وقد لا يقدمه إلا للبهائم يريد أن يقدمه لفقير، لا نقول في هذا شيء، لكن لا ينبغي. الله سبحانه وتعالى قال يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم، وفي الحديث إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، فكنا لا نتصدق إلا بفضلات الطعام، فضلات نحن لا نأكلها، هذا لا ينبغي. لكن ممكن أن تقتطع من أكلك ومن طعامك تقدمه لفقير، أنت تود أن تأكله ومع ذلك تؤثر به أخيك، تؤثر به أخاك هذا الفقير المسكين. والنبي عليه الصلاة والسلام شهد لهذا الرجل بشرط، قال أفلح، وهذه شهادة منه عليه الصلاة والسلام، إن صدق بأن لا يزيد ولا ينقص. وهذا أمر صعب جدا، هل هذا الأعرابي يا ترى فعلا تحقق منه هذا الشيء؟ الله أعلم، الله أعلم. إن فعلا التزم بأنه لا يزيد ولا ينقص فهذا قد يعني يصعب تماما، خاصة النقص، فإن النقص يعتري أعمال المسلم في صلاته وصومه وصدقته، قد يداخله الرياء وغير ذلك من الأمور. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يكتب لنا الفلاح، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في كل مكان، اللهم اربط على قلوبهم وثبت أقدامهم وأنزل السكينة عليهم واجمع كلمتهم على الحق يا رب العالمين، وعجل لهم بالنصر ووفقنا لنصرتهم، وبأقل ما يكون أن ندعو لهم بإخلاص وصدق، إنك سميع الدعاء. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا.